يلا عسى الجنة جزا والديني. يلي ورا ركنك تلو ذا المساكين، واسجد المرضاتك وذل الجبين، يا عبدك على عهدك ومدك بلا حين، وانا على بابك وتعلم كنين. يا زريت لا عدل كفوف الموازين، وزريت اسد الربع من عشر ديني. أزريت لا عدل كفوف الموازين، وزريت اسد الربع من عشر ديني. لبيه ثم لبيه لبيه واهلين، يا عز وجهين ثمرها سنيني، وبر واغلى من تحلت بها العين. وجل وبرك من اجيه ويجيني، واهلا ولو وهلا توقف مع اسمين، وقفتها ما بين الاسماء وبيني. واهلا ولو وهلا توقف مع اسمين، وقفتها ما بين الاسماء وبيني. واثنين مفرق فالغلا ومتساوين، لاني يفرق بين عيني وعيني. ليت انهم في الصدر حرز عن البين، والموت قبل يمرهم يحتويني. وعن واهج الرمضة ضلوعي بساتين، واليا وطوها زلهم راح تيني. اطيب وامرض واغضب العمر وزين، وانصل مجافي وجفي اللي يبيني. واحب واكره واحشم انسان وهين، في ذاتهم وقربهم مبعديني. واصل على رجوى رضاهم للقصين، واقطع مبعدهم ولو هو يميني. ولو ان عمري يصرف ايام وسنين، قسمت عمري عدل مع غاليين. ولو ان عمري يصرف ايام وسنين، قسمت عمري عدل مع غاليين. وليا نزلت اقبل كفوفهم لين، ساويت راسي مطلع الفرق ديني. وانا فدا ماطى قدم رجل الاثنين، من دون اقول اللي تحوشه ديني. وامين من جودك ومن جودك امين، يلا عسى الجنة جزا والدين.